الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشكل عين المثل، والشكل حسن الدل، والشكل قيد الغل مخافة التوثب، متصل الرمل الرقاق رقاق، وفي مسيل المر رقاق، والخبز إن رق الرقاق يقال عند العرب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رحمه الله: الشك عين المثل، والشكل حسن الدل، والشكل قيد الغل مخافة التوثب. أما الدي مثلثة، الشكل والشكل والشكل، ومثلث باختلاف المعنى، شنك مثلث دوبشا مثلث معنى هي باتفاق المعنى كلميك حركاتك يقوري هل يق معنى هي وشج معنى هي كحركك تقوري معنى هي كيتري هي وكو شكل وشكل وشكل هل يكان معنى هي كاتا مثلثة بجيوازي معنى كان باختلاف المعنى. الشكل عين المثلي، الشكل يعني مثل، شكله يعني عينه، مثله، مثل شكل يك معناه هي جمعك أشكال ياخد شكول لزباني عربياتي، هذا أشكل بكذا يعني أشبه، أوشت لوشتاشي ويني وكو أوشت وايا تيقش نمراك عنهم. الشكل عين المثلي، لكل فتى شكل يقر بعينه، وقرة عين الفسل أن يصحب الفسلة. همو قنجك تشاوي أقرأكات ياخد كناية لخوشبختي، خوشبخت بيبكي بهاويني خوي، هركس حزي لهاويني خويتي، إنساني مفلس رفيقي، إنساني مفلسكو بود الخوشة، وإنساني برس رفيقي برزانك. إمام الشافعي فرمي: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن ألال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، وإن كنا سواء في البضاعة. فرمي من بياو شاكان مخوشي هتشن خم بياو يكي شاكيشني برجائي بدانشتنم لقل أوانا إن شاء الله خواهي بروردقار أوان بكات الشافعي لروجي قيامته. وهروها الرقم لكسيك كواب عزلقاني كي تاوان بي خليكي تاوان بي هاتشان خوش انبياء باجني مخليكي تاوان تواضعا منه رحمه الله. وإنسان دائما رفيقي هاويني خويك عم بس ما نكلمي الشكل، الشكل مثل يعني شي يعني هاوينا عيني شد تيقش نوراك عنهم. وإنسان بي عقادات برفيقي كيكات. والشكل، انظر إذا آخيت من تؤاخي ما كل من آخيت بالمؤاخي، تماشاك بزان برايتي كي أكي شنك الشردني أو كسيكتو أكي ببرا أهلي أو بيتو برابت. من يفتش عن الإخوان يقليهم، فجل إخوان هذا العصي خوان، هذا زمان ليس إخوانه، يا أيها المرء بإخواني، إخوانه كلهم ظالم لهم لسانان، وجهان يلقاك بالبشر، وفي قلبه داء يواريه بكتماني، حتى إذا ما غبت عن عينه رماك بالزور والبهتان. بيات زورا لو بار وباري مثلا براياني أم سردم وأم عصي خومان زور بي براني أم برادرة. ويا شاعر علي: وما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. يعني كبرا رفيق كان جبيرم لكاتي خوشياو سر سفرو دولة منديو مثلا بوني دي صلاة زورا بلام ككوت منع راحة يوا كمن برأي حقيقي كما. ويلا سلفا هي فرميت شان سال بيس سال سي سال قرام بدوي كسيكا اوان وانتو شاني او بيبي كم با دوستي خوم دستمنا كوتو، فكيف بمسال دما. والله المستعان. والشكل حسن الدلي، شكل بريتيا لشي بريتيا لغنجو دلالو دل نازا لأحمدية، غنجو دلالو دل نازا، نازي أفرد هو من ذكي جنبو بياوكي، الدل والإدلال والتدللو إظهارها لزوجها ما يجمل. دل إدلال تدلل بناز مكر أفرت وتبو ميردكي ياخد دزجيران بودزجيرانكي كيكشن بلاكانو. والشكل قيد الغلي شكل أفرمي بريتيلا قيد سلسلة زنجيرة لأحمدي أسيريكا بس أحمدي اللي برمي مثلثة زوريكي اللي برمي بريتيلا شي بريتيلا غل جمعك أغلالة بريتيلا لو زنجيريكا وابت شي ويبا عقالة وهي شكالة وتعقال بشون بلاي ميخيكا مخافة التوثب لترسي ظلم التوثب واتاء الظلم كواتا سيد مانكر هديا كان معناه كيهم شكل واتا وينا شكل واتا ناز ومكر شكل واتا أوزن جيليك وأبستيبا ميخيك وبشتكي متصل الرمل الرقاق وفي مسيل المرقاق والخبز إن رق الرقاق يقال عند العربي متصل الرمل الرقاق الرقاق لزبان عربية رمل بل ما وتريت متصل أتل لما كان فيك أوبن ما بس فيش يا أتل الأرض اللينة السهلة بزاوية كوتريك زاوية كا نرم بيت رق نبي تيجش ملاك أنا كأتل لم بويا في أوتي الرقاق لبروي نرمية كأتل الرقاق ناو بو لم كلا سر زاوية فيك أوبن شو أنا كنرمة ياخد هر شو أنا كي نرمي تيجش ملاك أنا يعني الأرض اللينة السهلة يطلق على هذا وأيضا الرملة المتصلة بعضها ببعض لمك هنديكيبا هنديكيوبيا بويا إمام ابن مالك رحمه الله لمثلثك يا فرمي لأرض ذات اللين قل رقاق وقل رقيق جمعه رقاق وإن تبالغ فقل الرقاق تجده كالعجيب والعجاب أفرمي الزاوية كوا نرم بيت بيبل الرقاق رقاق يعني شي يعني أرزك وأنا نرم به وقل رقيق جمعه رقاق رقيق وتعبد جمع كيش يا رقاق وإن تبالغ فقل الرقاق الرقاق والرقيق كالعجيب والعجاب فعال ومفعال وفعول في كفرة عن فاعل بديل وهذا ابن مالك يفرم الألف يا رحمه الله أفرميشي أفرمي أقر بيشتي مبالغة لعبد آياتي علي الرقاق يأخذ عليك الرقيق وكو العجاب والعجيب كاتا متصل الرمل الرقاق وفي مسيل المرقاق مسيل الماء وتأشيني كوا آبي بيا أرواب بيوتي الرقاق كاتا الرقاق بعبدو بندجة وتريت هرشون فان رقاق جمع الرقيقة يقشتي الرقيق مش معروفة ديارة يعني عبد وهروها يطلق على مسيل الماء وهروها برش يعني كجوتي كواشيني أو بي أو بيام رسيلان الماء تيجشتن بجوجا مثلا شيني كاي بيام راي تجوجا بيهاش شتيكي تبي والخبز إن رق الرقاق يقال عند العربي خبزيش وتنان مانية إن رق تاجر تنقبو بيوت الرقاق لزباني عربية ياخد رقاق ناو بوهر وشيك وشديد الرقة دي ناسك بيت يقال عند العربي ديارة يقال عند العرب لا يقال عند العجم أولا لا عرب وعجم يموان علي يمالينا وانيا تتميمي بيتك مخوانا دعا وفرمي شي وسؤر ليت وسؤر ليت قم وسؤر ليث ليث جزاك الله خير وسؤر ليث قمة ورأس ثور قمة بكسر ما والقمة بكسرها بكسرها أي شون سيك الله خير بكسرها والقمة مزبلة للخشب للخشب أفرمي وسؤر ليث قمة ورأس ثور قمة بكسرها والقمة مزبلة للخشب وسؤر ليث ليث أسد غضنفر أسامة هم أماننا وبشر كانها ناويه سؤر وتباجماوة واتتي باجماوة باجماوي شير بيوتي قمة ياخد تايبت نهر بباج ما وشيروا ما أبقاه الآكل والشارب بقية الشيء هر شتيك كشتيك بخوايا بخواتو ليب مينيتو أوي كلي ما وتو باج ما وكي بيوتي السؤر أبري بي عمودي خواه سئل عن سؤر الهرة برسياري باج ما وي بشي ليلي يكرا تيجي اسم لك عنك هاتو السؤر واتا چي واتا أوي كوا أمينية توا لويك أخري أمينيك يكلا معنى كاني كتلا معنى كاني قمة من قممت البيت لزبان عربية أو قممت البيت وتكنسته واتشي واتقسكم دا بالمقمة واتبيل مكنستي بقسك قسكم دا تيجاشن بقول الحديث واردة في أفرتك وكانت تقم المسجد نزقوا تكيد في عمري خوي صاصا مقسكا في عمري خوي برسياري ليك لو بوتيان ولا لشو كان بردو طول ما ناتو تو خبر كينو ناشتو معنو في عمري خوي صاصا فرمي دلوني على قبرها رين موني مكان في عمري خوي صاصا من يجيبو لسر كردو طعي خيري بوكر تيجس نكاتا قمة تقم بس يوتي با قسك داني جوت ريال ورأس ثور قمة وهروها السري الثور ولاخ خو من هر مانگای پیالی گامیشه گامیشی پیالی گامیش پیوتی چی سرکی پیوتی قمه یا خود اعلى الرأس رأس كل شيء سری هموشتیک هموشتیک سرکی پیوتی قمه آنی اوتی فلان کس لقمه این چی لو پریاتی قد نتامیستوشه ما کاری نه لقمه هر لکوداری خویش معنی شيخ من شيخ محمد الحسن حفظه الله فرمي وقلة وقنة وقمة بكسر الأعلى وسواها ضمة فرمي قلوا قنوا قمة بكسر الأعلى بكسر كوت قمة وتأ الأعلى وتبرزي وسواها سوى قمة ضمة قنة وقلة كاتا فرمي ورأس ثور قمة بكسرها بل قمة والقمة قمة جلزبان عربية مزبلة للخشب قمة واتا مكان القمامة واتا أوشيني كوا اشتيتي أفريتي واتا مزبلة شويني الزبل للخشب واتا مكان إلقاء الزبل أوشيني كوا باشرو تيفريد اشتي تيفريد مزبلة او مزبلة او مزبولة انو مالك للامية فرميتي تثليث ميسرة صحيح ومزبلة ومزرعة ومزرعة وفتح مزبلة وضمها قبلة وفتح مزبلة وضمها قبلة مزبلة تيجشتن يا تواني بلي مزبولة وفتح مزبلة وضمها مزبولة قبلة في اللغة بلام تثليث ميسرة صحيح ومزرعة بلام مزرعة مزرعة مزرعة ميسرة ميسرة ميسرة لزبان عربية دروسة أو مثلثة باتفاق المعنى أوني حركة قالني قري هذيك معنى أمريكا خواني خانين مثلث باختلاف المعنى لزبان عربية مثلث معنى باختلاف المعنى باتفاق المعنى أمريكا خانين باختلاف المعنى أمريكا اللي رأوتوا عن ميسرة ميسرة ميسرة يأخذ مزرعة مزرعة مزرعة مثلثة والله باتفاق معنى هل يك معنى هي حركاتك عن جبو قوري بغي عربي لغة يكي واسع رحمتي إخوالي إمام الشافعي بك أفرمي بس في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم لغة عربي زاني ويجبو وحي أجناء الصحابة كان جزرجة فرميتي في عنبري خصاصا إن من أسرعة الساعة أن يكثر الهرج يكلا نشان كان قيامة دوية هرج زورة بي الصحابة نيزاني وهرج يعني شي. قيل وما الهرج يا رسول الله قال القتل فرميتي كشت كعربون فصيح تريني عربون في سيان بم كتبان أنا بوي سخ حتى زناني عربي خوان نحن صرف بلاغي ومثلا مفردات لغي ولغي خوان أو عجب هاتنا عربي وي عرب زبانك اللي تيك جيسا بيوسي بوا قاعدة تيكشن أنا لقيمي فصاحة تابون لقبا شارزان أقول لها ملو غيري وي ما بيشافعي خوي فرمي فرمي بس بيعون بلي خصاصة ويش بواحي بواحي تيكشن لغيك عجيبة خوشترين لغي لسال زوية والله خوي برونت قاش شارزان كان لدينا كيو للغي عربي لغي عربي جمع بوي خوشي وحزبان ليتي لبر دينا كمان جناسة إنجليزية كزلي وطاقتي هي أو بري بود دنيا كجمان بيوس من ناتوان فيري من حزيش كم فيري تيجش والله طاقية تيجش حزك أو طاقية للغة العربية أسرف كي بود دينك أفرميت هرشن كسانة جمرو لعصري خمانة فلسفي بيولي ذاك إنجليزي لي بزاني وازن تم مثقفة وطاو يعني شارزاء مع العلم جاري ويا برسياني مسلمان جد زنجي كلي جيب الشرعي شونيتي دجيجي بيان بري خوال أساس سنة نايزاني وبيعقال دعوة فرمشي لا تركنا للصلي ولا تلد بالصلي ولا تلوذ ولا تلوذ جزاك الله ولا تلوذ بالصلي ولا تلوذ بالصلي واحذر طعام الصلي وانهض نهوض المختبي وانهض نهوض وانهض نهوض المختبي يا وانهض ولا ترتعبي وروايات شاتوا طبعا نم مثلثي قطربا حقيقه من لبربي واختي وبيا مجالي كمجال مزور كما ابو يعني كاتكي جوري بيس تحقيقاتي بكري وبشيتو سن نسخي خطي وامانه نسخي خطي هي طبعا الحمد لله امربا هو عصي انترنت واسان وخاصه اني مجليرا باساني دسمانا كي كاتي بيس لهندش بيتي تيايا كسير مكدوله شان شوينكا شان بيتيكي كما بلام وهر وها اختلافي الفاظ جي تي على هندي شينا اقاداري اوهم بلام كاتي تصح كدنو قرانا وي مثلا بام رواياتها تو بو رواياتها تو على كل اصل اصولك ان شاء الله اخوانين بو عندي اكتفاء كاين شنك كاتي براسي منيش او عندك اتمنيه لا تركنا للصلي افرمي لا تركنا وتلا تميل خايبر قال القران افرمي ولا تركنوا الى الذين ظلموا وتولا تميلوا ميل تنبي بلا يوكساني تواظل مكان مشنا لا تركنا للصلي صل زباني عربية بتشوتي بصوتي أسنوتي صوت الحديدي بصد دنجي أسنوتي كهندكي بدي بيكتري هاد دنجي كيلو إيه ها سلطين جرس لا يتر وقوة يعني صوتي كيلو أسن جر حتى في عمري خاصة من وني مجلسي باش وخراب عتر فروش وكابرة أسن قال أفهمي ميل ما كبلاء أمامك شو شنك يا إذا عشتك مثلا أما معناك الصلاة معناك تري واتر ريبي ثعلة يعني شي واتا ميل ما كبلاء كسانك كوافي البازة ميل النبي بلاء أنا نزيك يا مكة ورا كم معناه شو أنت واتر رفيقي كساني في البازة مكة نزيك يا مكة ولا تلذ بالصلي ولا تلذ ولا تلجأ ولا تعذ فنا مقرب الصل وهر وهذا وير متيو فنا مقرب الصل صل لزبان عربية وتاء الحية الحنش وتمار حنش حية لزبان عربية صل أمانها مو بمارة وتري عرب وصي مارة كاتبة مكر خداع فيل وهروها صل زباني عربي أنا أبو حية صفراء زردمار كتكون في الرمل لنا ولما أخويا شعري توا يقولون لا تنفع معها رقية ألان هركز أو جورة مارا بيو إذا الرقية شبخيني بس ريع عرب ألان شعرين يعني أي كجي تيقشن جاء ألان نتشيت فنا بقريت بزردمار شون كبيتو هذا طبعا ما كناية لشي كناية للرجل كناية للرجل الماكر لبياوي في الباس على أجر هاتو كيشي كتهبو نشي كيشي كيخد لاي كسي كي ماكر وخادع في الباس باس كي شنك في اللي يكا كي قشتن كاتا لا تتخذي مثلا الرجل الماكر معاذا ولا ملاذا كسي ماكر في الباس ما كبها وبشتوها وبناي خود رفيقي مكا مشاوري بي مكا دا يرمتي جيلي مكا چونك همو جياني كفي الله وكفي الله باز بي فيلا قلتو جاكيا چه معلومة فيلا قلتو جانكا بويا اقادر بفنا بوانا شاهد بان شيء مع دي صلى صل وتمام يان ريوية ليش صل كواد جوان لو يبي شو أبلي بو الريوية لم يجا أبلي بو مارد شنك الريوية بفعل مشهورة لزباني عربية أنت جورة مارد شر بفعل واتسي واتا نميل كبلانة فانا يبي بقرأ واحذر طعام الصلي الصل لزباني عربية ابن مالك فورمي بتشوت بإنائك بدفري كوتيك وآويتي أبخريتا وما يكيك لمعنى كان إكيت لمعنى كاني بريتي لما تغير من اللحم قوشت أقوري بوني كنا خوشي ليه يعني ما تغير من طعام أو شراب خواردن وخواردن وكبقوريت خراب ببيت بي وتري الصل كأمام بس دليريا بوي فرمي واحذر طعام الصلي خوت بارزة لخواردنك كواتشيا قراوة بسرتشوا بس لين سو خواردناني كوازيات الـ سوبر ماركت كانا هي همو التاريخي بيوي كبسرتشوا نيخوي نضي إسرافة فريبة أو إسرافة كي باشتك تالو يبي خوي توتوشي نخوشيك بيشون كزرر لجسمك ديا وإن لجسدك عليك حقا بوي أفرمي طبيها أفرمي والهم ولا ترتعبي وتهستو مثلا الروح بدنبي وما ترسى كواتا اما ديش مادي الصل والصل والصل مثلثه صل وتربي وتمان كوما بستليريا بمعنى تريجيا صل وتزر دمار صل بتشي وتري بخوازني كوتري كوا غورابيت بوني كردبيت دوايا فرمشي ضبي كحين الطلاء والخمر قل فيه الطلاء وطلية من الطلة جد الفتى المذهبي جيد الفتى المذهبي جيد الفتى المذهبي أفرمي الظبيون كحيل الطلا والخمر قل فيها أو فيه الطلا وطلية من الطلا جيد الفتى المذهبي ظبيون ظبي غزال وتآسك فيوتيشي فيوتي الطلا كحيل فعيل بمعنى مكحول واتشاو الرش كحل افرد بوي كاتشاي بوي شاوي الرشبي كاتام اسكي كي شاو الرشم بس دي بي اوي ياخد اوتي الظبي كحيل اتم مكحولة ولدي ظبي بس كاسك ساعة يولد لو كاتاك للدايك بيغلان شاوي زور رشو جوانا او بي اوتي اتشي لزباني عربا بي اوتي اطلاء جمعكي اطلاء طلاء والخمر قل فيها الطلاء خمرش يكيق لنا وكاني بريتي لا الطلاء طبعا خمر ناوي زورة خمر ناوي زورة حتى لقصيديك كإشارة في أولي رابانة سعاد تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح راح وتخمر وتعرق طلاء وتعرق عرق ناوي زورة هروكو چون حشتر ناوي زورة كومل وشهي لزباني عربي كاتي خوي عربي جاهلية زور بكاريان هنا تيقش ملاكانم لغي عربي جوي كاستدالي بيكري عربي بيش هاتني إسلام وهاتني إسلامش مديك دعي اوي ترك عجم هاتنا وإسلام ومسلمان مثلا زور بونو عجم تيقالي عرب ويتر استدلال لما بلغي عربي بويا خمر يكي لنا وكاني الطلاية تيجش من ركان وكان الطلاء يعني الخمر ما تعارق وطلية من الطلاء جيد الفتى المذهبي طلية طلاء الطلاء مفردة كي هي طلية وطلية من الطلاء طلية مفردي طلاية جيد الفتى المذهبي جيد وتعنق جيد يعني شي وتعنق في جيدها حمل من مسد وتفي عنقها وتا مثلا عنق عنق خوان شي بيالي عنق استو عارض روى بيضاه الكفرخ بيت شو احمد يشالي كتشي بيك مثلا هي جنس بيتو رازا وبيت مالتوني بيو بيت وولد الظبية والهوى طلا مع قلح وما به يطلع طلا كذلك الخمر والعناق طلا والفرد طلية بلا ارتياب ابن مالك جاء وفرمي بلى دعا فرمي شجة رأس أمه دايب خوانا فرمو شجة رأس أمة تدعى وقالوا إما لنعمة وأمة من عجم وعربي. بلا شجة رأس أمة توزي فلبكين بكم شو لي بينه إن شاء الله أمة وإما وأمة معن هي شجة رأس أمة. أمة للزبان العربية بتشي أوتي بشجة أوتي أو تابي عن بدي خاصة صم لحديثة واردة كوا سري تشي شجة وتسري أشكان لجي هذا عليه الصلاة والسلام قرباني بين بدايك وباكو مالو من أعلى أفرمي الشجة جمع كيشية شجاج وتأ الجراحة شجة رأس أمة. طبعا أمة مرة من أمه يعني قصده لزباني العربية أوتي أمه وتقصده وهروها بتشي أوتي ببريني سريجة أوتي أمة أمه يعني أصاب أم رأسه أتا رك ناخي سري مثلا بيكا تدعى وقالوا إما أتا تسمى شجة رأس تسمى أمة وقالوا إما لنعمة نعمة أتا إما الإما يعني النعمة وأمة من عجم أو عربي أمة أتا جماعة من الناس جايت للعربية لعجم بهذا كذب كومالي بالزباني العربية بيوتي شي بيوتي أمة أمة لزباني عربية ابن الأنباري رحمه الله فرمي أمة لزباني عربية معنى زوري كلا معنى كان بريتي للجماعة كومالي خلق كلا معنى كان بريتي لأتباع شون كوتاب بيغمبران دين بيغيك صالح زمان كسي كوابة ها دينيك هذي أمانها مو بيوتي شي بيوتي أمة القرآن جاء واردة مثلا إن إبراهيم كان أمة بوترا وكان أمة يعني أو بياوي كوا الرجل الصالح مثلا تقشن المنفرد بالدين أو بياوي كموحدة بتنهان لو خلقاني كي مشتكا ياخد أو بياوي صالحة وإن إبراهيم كان أمة ياخد بمعناك ومال خلق القرآن واردة وجد عليه أمة من الناس يسقون لكاتك أكشكاني شعيب عليه الصلاة والسلام هاتن كوا أعجركاني عن أودن وجد عليه أمة من الناس يسقون أمة وتجماعة من الناس قوم الله خلق يعني مني كمانش اشتيان آوة دا تيقش ملا كانم بلا دعا فرمشي أما الغزال فالرشا والحبل للدول الرشا للدلوي للدلوي والحبل للدلوي الرشا وبدل مال الرشا لحاكم مستكليبي أصلا خوي أما دي ما دي الرشا لراك عبد العزيز مغربي هنا يتي قطر بشند العلماء فرمون أمو شيء مثلذنية بوتشون كمادي الرشالي ريا الرشانية رشاء أمي تريجيان رشاء أمي تريجيان رشاء أم دوانيان بها ممدودا همزيان لقلاء لكوتا أم يانيتي على كلين أم الغزال فالرشاء رشاء مفردة جمع كي أرشاء غزال لزباني عربية بريتيا الرشاء وتأسك الفتى من الظباء بشكا أسك جنش أسك كوا جنش بيت تمني كم بيبي وتي الرشاء أو الرشاء جمع كي أرشاء الرشاء وتا دانيك والحبل للدلو الرشاء دلو سجل ذنوب دولشا زباني عربية أو أحمدية دلو وتدولشا أو حبليك وكبدل ويا يؤتي الرشاء الرشاء ككساء لسر وزني كساء رشاء جمعك أرشية وتأل حبل أو حبليك وبدل ويا وبذل مال الرشاء وهروها بخشيني مال لحاكم مستكلبي بو حاكم يكوا تعود على أكل أموال الناس بالباطل مالي خلقي أخواب بطال راهت ولا سر أوا أول زباني على بيها بيوتي الرشاء رشوة يان رشوة ياخد رشوة مثلث باتفاق المعنى بلي الرشاء الرشاء الرشاء هذي معناه تيقشت ملاك أنا وجانب الوادي يسمى عدوى وابن مالك ومثلثيه ناتي باتفاق المعنى لمثلثك يا وقطعة النار تسمى جذوة يان جذوة يان جذوة وجانب الوادي يسمى عدوى عدوى عدوى وقطعة النار تسمى جذوة جذوة جذوة ورشوة ورشوة ورشوة معروفة والصفوة والصفوة والصفوة ما ينتقيه قاصد انتخابي. وجانب الوادي قراخي وادي شيوة أحمد الله قراخي وادي واتشيو بيوتي عدوى يعني عدوى يعني عدوى وقطعة النار بشكل آخر بيوتي جذوة جذوة من النار لصورة قصصة قطعة من النار ويبر ذاك باسي مساو قصة كيكا كانت جذوة جذوة جذوة هذه معناها رشوة رشوة رشوة لا معروفة معناك رشوة تبرتيل دان والصفوة والصفوة والصفوة ما ينتقيه قاصد انتخابي هو ما يختاره قاصد الانتخاب أو كسيكا واشتيك البجيري أو بيوتي شي بيوتي الصفوة ياخد صفوة واضح كيفاش نبراك أنا دوهوا حب القرنفل الزجاج وزج الرماح الزجاج وزج الرماح الزجاج وزج الرماح الزجاج وللقوارير الزجاج وهو سريع العطب هروايه افرح حب القرنفل الزجاج الزجاج بصانع الزجاج اوتري او كسيك واش يشدرو سكا ياخذ حب القرنفل قرنفل افرمون برهميك ثمري درخت يكل هندها تيجش حتى هندق العلماء إثباتي أو شيء ناكل أو كلمين فمن بذلة قطرب بيستوى مش تكمل نبيني ونازعني شيء بلا ما وتيد حب دانية قمح حنطق أنا مصقيع سيخوار ندا شونم أحمد يلا حب دانية واتشي واتدانية قل بروبومي أو قرنفل أو بروبومي أو درختي كمان لهندها قبل برهندا كان ما بستي لي رأيت وأنا نزعل وزج الرماح الزجاج جابكوا طلبي يسمون الشهر زاي والشهر زاي وزج الرماح الزجاج نصل سر رمهم بيكان رمح بلا الرمى هر أحمدي الله مفرم زج الرماح الزجاج واتسري الرم بيوتي الزجاج لزباني عربية وللقوارير قوارير جمع قارورة الزجاج واتبر داخل ياخوتر قارورة دبيك والي تشيبيا كاتبه الزجاج جمع زجاجة شوشة وهو سريع العطب يفرم زوت يا كشكي هروية شوشة زوشكي بو يفرمون دلوك وشوشة وعي كشكا چاك نبيته كرداري خومن وعال ويا عقاداري خود بك قصة اكايد قصة كت بي بي او كاتا قصة كت بك وإلا إنسان خاصة طالب علم هو كساني كواب عن خواز من أبي أقداري خوياً من لكاتي دعوه وتني هروشي خاصة لمناظرية لمحاورية لدعوه خطبه وتارة إنسان أبي أقداري زباني فرمو كناسة البيت اللقى والزحف للحرب اللقى وأنت أحقرت اللقى وأنت أحرقت وأنت أحرقت اللقى من عسل باللهب كناسة البيت اللقى والزحف للحرب اللقى وأنت أحرقت اللقى من عسل باللهب كناسة البيت وأنت كل شيء مطروح هرشتي كوافر بدري لزباني عربية أو شتي كوا يرمى الشيء الذي يرمى بيوتي اللقى هرشتي كفر بدري ما لا لبد وكانت هرشتي كفريدي مطلقا لزباني عربية بيوتي اللقى والزحف للحرب اللقى لقاء العدو في الحرب قشتن بدوج منكد لجنقا بيوتي اللقاء تيقشن لك أنا ويبي عمي خاصة صلى الله لا تتمنوا لقاء العدو آواتي أو مخوازن كوابا دوج منكد تان بقى شون كي الله يبي أونا بران بريان بوستنو بتوانن بران قاريان ببنوا وأنت أحرقت اللقاء شون كالاني دوائي الراكي كرات كالكبيرية كتنجام ماهو وارو افرميتو لقات شوتانوا اللقات ماء العسل نتاوي هنوين دوائي ويكا او هنوينك اخريت السر اقر التاويتو او بيوتي اللقاء من عسل باللهب اللهب وتنار تبت يتا ابي لهب وتا اللهب وتا النار افرمي احرقت مثلا اوي ليتو وانت احرقت العسل باللهب تو هنگوینکت سوتان دو با آگر بوچی و لقا بو آوی هنگوین کاتا لقا لجبانی عربیا با چی اوتی؟ با آوی هنگوین اوتی هنگوین که اسوتین ری شیلیکی ها ابا و اوتی دی فرمو الحمى تسم المنة والامتياز المنة والقوة تسم المنة وهي دليل القلب وهي دليل قلب الغلبي الغلبي جزاك الله خير الحمى تسم المنة والامتياز المنة والقوة تسم المنة وهي دليل الغلبي أفرمي الحمى اسم المنة حمى وتخرج معلين كابرة حميتي وات حرارتي جسمي هي وات تاي هي وات شيء تاي هي حمى ناوي شيء يعني منة المنة يعني الحمى لزبان عربية وهروها منة لزبان عربية بشاكة جوتري تيجيشن بلا كانم وهروها وتمان بشي وتري في ابن مالك لمثلثة فرمي في مرة من من قالوا منه في مرة من من قالوا منه كذاك للإحسان قيل منه والضعف والقوة سموا منه فاشترك الضدان باصطحابي جاء فاشترك الضدان باصطحابي الله أمدو معناه ضعف وقوة هردو كان دجيكا بلا هردو كان بهزي وبهزي لزباني عربية بيوتي منة منتش بشاكا أوتري في مرة من منة أتأجر مثلا يكجر توشي أو نخوشي بيت ياخد مند بكات كبو معناها شيء بيوتي منة لزباني عربية كاتا الحمى يعني المنة المنة والحمى لزباني عربية بتيوتي بارتفاع حرارة الجسم برزبونوي حرارته قرمائي جسم إنسان والامتياز المنة الامتياز والنعمة يكسان بأ المنة المنة لزبان عربية ديسان بأ أواوت أن يمتل الإنسان بما وهب أو فعل منتك بوشتيك وبخشيتي بخلق ياخد بوشتيك وكردويتي ولزبان عربية بندكية أو تي مثلك يعني على المنة تذهب المنة يعني شي يعني المنة تفسد الصنيعة على من اتكردن او شاكيك كردوتا لا يبقى فسادك بطالك اتوا وفي عمد اخوة صلى الله عليه وسلم فرمى ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم كلوانا المنان الذي لا يعطي شيئا الا منا ايش تيقنا دا الا منا سيروا كلمتان من اخوين هم القرآن وحديثات ويامنا ها إذا أجر نيخوني كلامي عرب نيخوني شون ليتي أجي ليتي ناجي بويا في عمري خاصة أصلا فرمي حديث كلمة مسلم روايتي كرو المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه هيش تجنا بعض شيء إلا منتك خوي ربنا عملنا والقوة اسم المنة قوة هي زيج لزبان عربية وتا المنة جمع كي منانا جمع من نش منانا ياخذ منانا تيجيش نبلع كلام والقوة اسم المنة بويا وتي ليس لقلبه منة حتى الضلي هيج منة يكيني حتى قوة الضلي بهزنية تيقاش نبراك أنا وهي يعني قوة هيز دليل الغلبي دليل يزالبونا بس هش تكاك بتوي كإنسان ضلي مثلا بقوته بهزبو سرك إلى هش تكاك وابي بلد وآوا المتن للمرء المتن للمرء القراء ونزل ضيف القراء وجمع قرية قرى كمكة ويثرب متن ظهر أمانها مو قراء لزباني عربية ببشتوتي المتن للمرء واتلي الشخصي متن بو إنسان لزباني عربية متن ظهر أمانه يعني شيء القراء القراء يعني الظهر واتبشت كاتل لزباني عربية متن قراء ظهر أمانها مو يعني بشتي إنسان ونزل ضيف القراء قراء لزباني عربية واتميوان داري ميوان داري كدني خلق كاتا ونزل ضيفين القراء قراء مثلا لزباني عربية بتشي وتيبة شاكا كذن لقل ميوانا وجمع قرية قراء وجمع قرية قراء ابن مالك جفرمي الظهر والدباء مفهوم القراء وبر ضيف وطعامه القراء والماء مجموعا وقد قالوا القراء في جمع قرية بلا ارتياب دوها زارو حوصد بيتي لمثلثة نسيو ابن مالك رحمه الله أو بياوة خلقي وازاني بس لنحو ألفيه هيو بس لعلم مهموزاتها هيتي لمقصور ممدودة نسيويتي لصرفها نسيويتي دوسية منظومة هي لعلم صرفها لنحو غير ألف دوها زارو حوصد حصد بيتي هي الكافية الشافية لمثلثة أم مثلثي هي كتابي التسهيل هي كتابك هي ألفيك هي لعلم قراءاتها ما شاء الله رحمه الله جاء فرمي الظهر والدباء مفهوم القرى قرى لزباني عربية ببشتوتي بهيني جوتي دباء يقطين هم قرع كولك أمانا قرع دباء يقطين أمانا هم لزباني عربية بكولك أوتري وبر ضيف أو شاهد كمان أمو أو يهموي القرى وهو وبر ضيف وطعامه القرى شاكا كدن لقال ميوانا يا خوادن بيداني بيوتي القرى والماء مجموعا بوش أوتري واتا القرى أوتري أو ك كوك بوبيتوا وقد قالوا القرى في جمع قرية بلا ارتياب وكان قراش جمع قرية ببي قمان وببي شك كاتا وجمع قرية قرى مجلي روا عليه وجمع قرية قرى هروا كمكة ويثري بيوكم مكة ويثري نموني وإتمامة طبعا مسألة قرية الزباني عربية لقرآن خاصة خواي بروردقار سوى بين القرية والمدينة لقرآن قرية كيسع عرف عادة خلق ويلي هذا كوتا قرية وتلادي كوتا مدينة وتشار بلام قرآن قرية بو مدينة بكار هنا ومدينة جيبو قرآن بكار هنا ولسورة كفى لنفس قصة يا أخوي بروردقار كباس كافر من حتى إذا أتى يا أهل قرية استطعما أهلها أهل قرية دوايتو زي أخوي بروردقار هل لنفس قصة دواي كان آيات كفر من وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة في المدينة بيش فرمي قرية كانت قرآن لزباني عربية قرية بمدينة أوتي مدينة بقرية أوتي بويل قرآن شا بكار هاتوا بلام عرف عادته بكار هناني خلق ويلي هاتوا كعرف إيشي بيكريت أصل أوايا لعرف خلقية قرية بلا دي أوتي مدينة بشي أوتي بشار أوتي بويا ليرا ما بس ما نشيبو كوتي وجمع قرية قرى كمكة ويثري مكة مدينة شار بس في جوتي قرية دعا فرمشي بريق الحب الظلم وفي النعام الظلم فحل وأما الظلم فالجور من ذي غضب كوتي شي فرموي ليرا نسي بريق الحب الظلم ايه بريق الحب الظلم وفي النعام الظلم بريق الحب هاتوا الريق الحبيب شاتوا ريق الحبيبي جوانت وزنك يقول حبيبي الظلم بريق شربت بريق الحب الظلم سنور روايتين ريق الحبيبي الظلم وفي النعام ريق الحبيبي ريقه موسى بلي ريق الحبيبي الظلم وفي النعام الظلم فحل وأما الظلم فالجور من ذي فالجور من ذي غضبي الريق الحبيب وتآوي ليك ليكي خوشويس ويلي توقر بيكي نوبة كردي بيوتي الظلم لزباني عربية خوشويس تكي دائم خوشويس كباسك ري خوشويس بو خوشويس مقر داي كباوك بو من الله يعني بيكينا كباسي قنجك تي اكسر كوتا خوشويس مشك اكسر اتشي بولا ايشي بولا انسان خيزاني اخد تسكيلاني اخد ايكا كلوشتاني حتى عربيج ل بابة الشعر كان أنا إشارة بوشتانا كان دائما بخوشويست كان وهندي جار خزاني جيانا بدل دار كان أنا أو كستاني كوا خوشويستي كنا شرعيان هبو ولا قال لي على شعر كبا كار يتزور كل امرو القيز لديوانا كاو هرخوي اللي مثلثي قطربا أوبو لضاع مني أدبي لو كنت كابني حجري لضاع مني أدبي بوشن كسيري كي شعر كان يهمو بيا هلدانا بأفرتا بويا فرمي أو آوي كوا بدمي خوشويستا تخارو كليكي بيالين خمان بيوتي الظلم وفي النعام الظلم ظلم وتنعام نعام أخو ما نزل أنا أوي بيالي ظلم نيركي فحل وأما الظلم بلام ظلم فالجور من ذي غضب جور أتظلم كالجور عسف ثم حيف جنف جنف للجبان عربية حيف عسف جور ما نهم للجبان عربية بل ظلم يعني من ذي غضب أتى من شخص من الشخص الذي مثلا غضب أو كسيكوات ورابو أو من شخص غاضب لكسيكوات ورابو كاتا ظلم لزباني عربية باتشي وتريت بليكا وتريت أما دي مسلسة ظلم وتمان بنا عام وتريت نيركي ظلم بجورة جورة هاتا ظلم هاتا ستم كردن كعبي كوري زويج لقصيدك يا بانت سعادو فرمي تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول تجلو هاتا تكشف عوارض غودان أنا وتريك وادرك لكاتب يكنين ذي ظلم هاتا صاحبي ظلمي ظلم واتا أبي ددانا كان واتا ليك إذا ابتسمت كفي بكني كأنه منهل منهل واتا الشربة الأولى أو آويكي يكم جارخ ليتو بالراح واتا الخمر معلول واتا الشربة الثانية أو آويكي دوم جارخ ليتو دعا فرمشي القطر غيث ساكب والقطر صفر ذائب والقطر عود جالب من عدة في المركب بلا ما دي قطر قطر قطر معنى هي لزباني عربية قطر غيث وتباران غيث جود حياة باران الأحمدية قطر بشيوتي بغيث ساكي بوات السائل ساكي بوات السائل ببارانك وتك بيت خوار ياخذ بآبك بالرافيوت قطر والقطر صفر ذائب صفر وتنحاس نحاس وتمس ذائب وتتواوى آتوني لقرآن أفرغ عليه قطرا واتبون بأن أنت أصب عليه قطرا تاتي فيها كم أو مستواوي بكما سر بهذا السر أو السر ديك وادروسيك والقطر عود جالب قطر شيء من عدة في المركب قطر يشبو عودا وتيك ويتبخر به بهين وتيك خوش من فيلين بخرت أو بيوتي قطر لزبان عربية دعا فرمي أعطينا كتايا الحمد لله هذا تمام شرح ما نظم من تقدم طبعا على ما الشرحي أو كتابي كواب بيش أو جديارة بيش عبد العزيزي مغربي شان كساني كتلك ديانة بنظم من أدباء العلماء مثلثا لقطربي ديارة عالماني كوازيات اللبابة أدبيات لغة عربية شار زابون مثلثي قطر بيان كروب نظم هذبه للحبي مثلا بالفتي كروب خوشويستاني رجاء عفو الربي وميدي ويا أخوي برواد قال لي خوش بي عما جنى من ذنبي عبد العزيز المغربي ناوي خوي هنا نصم كاتم مؤلفك عبد العزيز المغربية لتواني كواكر دويتي مصليا مسلما على رسول الكرمة ولا إيش مصليا مسلم مسلما ها على رسول الكرمة مصليا مسلما على رسول الكرمة واجو أنترى مسلما مصليا يعني صلوات لأداء السر في عمري خوي عليه الصلاة والسلام وهروها السلام وأمان بو في عمري خوالي سر في عمري كوا بريز وخاواني الريز بو ريز لجيراوا قالوا أصحابك يجي ما دم در كوي بريقو يثريبي بريقو يثريبي واتا بريق لزباني عربية با روشنائي بانيان أوتيت شروقي بانيان ياخد ما دم بضوء أوتيت لزباني عربية أيضا واتا ما دم لمدينة روش بيتو واتا هتا هاتري قيامت صلاة والسلام لسلفي عمري خوابي عليه الصلاة والسلام والحمد لله بمشي ويهاتينك وتعيش شرح كردن وتعليقاتك لسر مثلثي قطرق أو عنديك وفيكاب يتمان وشرح كمان أقر توفيقي كتياب وبيديار همي الله عن خوايب الوردقار وغلطي كشبو بيل نفسي خومانا ولا شيطانا ويدا وكارم لخوايب الوردقار شار زامان كال دينكي للغة عربي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم و حقيقة لكوتايا نصيحة بوخون بوها مطالبي علمك أو هر كتابك إخوانيت فهميكات لبريكات شنك براسي علم بريتي لفهم حفظ وأم كتابش تقريبا كحفتاب وهشتابيتك أقر طالبي علم لبريكات خاصة أو شواهدانك وباس من كدوا أندازيق للغة عربي شارزاء أبيت بويا جيغي خويتي أوي كيجو لم شرح أقري اهتمام بفهمي بدات وهر وهاب لبرك الدنيشي وأيمج لدعاء خير بيبج مكانه خايب الولد قال هو ما شاء الله زكاة دينك.